تقول: إذا طهرت المرأة قبل الفجر وصامت ثم بعد المغرب رأت كدرة، ما الذي يجب عليها في هذا اليوم؟ نعم، يعني امرأة طهرت قبل الفجر واغتسلت ثم رأت كدرة بعد مغيب الشمس، الطهر يكون بواحد من أمرين: إما أن يكون بالقصة البيضاء، وإما أن يكون بالجفاف. فإذا حصل أحد هذين الأمرين، رأت القصة البيضاء، هذه أصبحت طاهرة. وأما إذا أو حصل الجفاف فتكون هنا أيضا طاهرة. فبالتالي الكدرة لا تعتبر بعد الطهر، وأما الكدرة قبل الطهر فهي ملحقة بالحيض. فالكدرة إذا كانت بعد الطهر فهذه لا تؤثر والصيام صحيح، وأما إذا كانت الكدرة متصلة بالحيض فهذه إلى الآن لم تطهر. نعم.